وما منع الأغنياء زكاة أموالهم إلا منعوا حق الفقراء واستحلوا ما ليس لهم فأكلوا الحرام وعصوا الله وأخفقوا في هذا الامتحان وصارت أموالهم نقمة عليهم في الدنيا والآخرة تعب عليهم في الدنيا يتعبون في جمعها ويحرصون على ذلك ويتفانون في جمع الأموال ثم يتركونها خلفهم وعليهم الحساب ولغيرهم الثمرة ويحاسبون عليها في الدار الآخرة ويعذبون بها كما قال الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والأحاديث كثيرة في وعيد من منع الزكاة ولم يؤدها لمستحقيها والله جل وعلا يعوض الفقير إذا لم يعطه الغني يعوضه خيرا فيصبر فيؤجر ويحتسب احتسابه يؤجر باحتسابه ولما سميت بهذا الاسم الصدقات والصدقة لأنها كما قال بعض العلماء تنبي عن صدق مؤديها في إيمانه لأن المال محبب إلى النفوس بالطبع فإذا كان محببا إلى النفوس ثم إن المؤمن سارع في بذل ما يحب كما أمره الله جل وعلا فهذا دليل على صدق إيمانه وأنه مؤمن بالله جل وعلا حقا ثم إن التكاليف البدنية قد يؤديها الكثير من الناس وتسهل عليهم لكن إخراج الدراهم يشق إلا على من وفقه الله إلا من وقي شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشح وحذرهم منه وبين أنه يخافه عليهم فيهلكهم كما أهلك من كان قبلهم وشح المرء يحمله على ترك الواجب عليه وعدم أدائه ويحمله على أكل الحرام ويحمله على التعدي على الآخرين من أجل أموالهم وهو خصلة ذميمة. ومن منع زكاة ماله فقد وصف بالشح وتوعد بالوعيد الشديد. وتسمى الزكاة الصدقة بالزكاة، تسمى الصدقة والزكاة لأنها تزكي النفس من النفاق وتطهرها من الشح والبخل وتزكي المال. فإذا أدى المرء زكاة ماله فقد سلم من شر ماله. وتنميه، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. وقد قرنها الله جل وعلا الزكاة في محكم كتابه مع الصلاة في 82 آية من كتابه العزيز، وقاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما راوده الصحابة رضوان الله عليهم في قولهم له، ومن ذلك عمر ومنهم عمر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ومن جحد وجوب الزكاة كفر بإجماع المسلمين. من جحد وجوبها قال ليست بواجبة فهذا كافر بإجماع المسلمين. ومن اعترف بوجوبها ولم يؤدها أخذت منه قهرا. ويرى بعض العلماء أن تؤخذ منه وشطر ماله تعزيرا، يعزر بأن تؤخذ منه الزكاة ونصف ماله أو ما يراه الحاكم. فالزكاة لها المكانة العظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي ثالثة أركان الإسلام، أولها الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة. والصلاة حق الله في البدن، والزكاة حقه جل وعلا في المال. بين جل وعلا في هذه الآية أهلها من أجل ألا يأخذها من لا يستحقها، ومن أجل أن يحرص مؤديها على أن يعطيها أهلها، وإلا فلا تبرأ ذمته. إذا أعطاها غير أهلها مع علمه فلا تبرأ ذمته، تكون في ذمته دينا عليه. وأما إذا أعطاها غير أهلها ظانا أنه من أهلها وقد اجتهد ما في وسعه فتبرأ ذمته بذلك، وإن أخذها غني لا يعلم غناه. قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. إنما أداة حصر، الصدقات ليست لكل الناس أو لكل أحد أو لمن استشرف لها وحرص عليها، لا، إنما هي لهؤلاء الثمانية فقط. إنما أداة حصر، الصدقات محصورة ومقصورة على هؤلاء الثمانية. للفقراء والمساكين، الفقراء صنف والمساكين صنف، الصنف الثاني. من هم الفقراء ومن هم المساكين؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، إلا أنهم اتفقوا على أنه المحتاج، من لم يكن عنده ما يكفيه. بعضهم قال: الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد النصف فأكثر ولا يجد الكفاية، ومنهم من قال: الفقير من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا ولا يسأل الناس، والمسكين من لا يجد شيئا أو يجد شيئا لكنه يسأل الناس. ومنهم من قال: الفقير هو المحتاج مع قوته، والمسكين هو المحتاج مع إصابته بعاهة. وبعضهم قال: الفقير أحسن حالا من المسكين، وقال بعضهم: المسكين أحسن حالا من الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، وسأل الله أن يحيا مسكينا ويحشر في زمرة المساكين. فالمسكين أحسن حالا كما دل عليه الحديث من الفقير، ولعل المراد به ما قاله بعض العلماء بأنه من يجد شيئا من الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة. واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله مساكين وهم عندهم سفينة تجري في البحر، والسفينة ذات قيمة لا بأس بها. وبعضهم قال: لا دليل في هذه الآية، لأن السفينة قد تكون لغيرهم وإنما هم عمال فيها. وبعضهم قال: لا دليل في هذه الآية، لأن فيه قراءة أخرى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يشتغلون في المسوك يعني في الجلود دباغين. قراءة في هذه الآية مساكين يعني يشتغلون في المسوك التي هي الجلود ولا يملكون سفينة. وعلى كل فهما صنفان من المستحقين للصدقات، والكل مجمع على أنهم في حاجة إلى الصدقات في ذات أنفسهم لا من أجل شيء آخر. والعاملين عليها، هذا الصنف الثالث من أهل الصدقات، وهم الذين يبعثهم الإمام لجمع الصدقات وتوزيعها على مستحقيها. والواجب على الإمام أن يبعث السعاة من أجل أن يأخذوا الصدقات من أهلها ويردوها على مستحقيها، ولا يكلهم الإمام لأنفسهم يخشى أن لا يؤدوها كاملة أو يشق عليهم إحضارها للإمام أو في المكان المخصص. فالإمام مأمور بأن يبعث السعاة ليجمع الصدقات ويفرقوها على المستحقين. ولهؤلاء السعاة نصيب من الصدقة وإن كانوا أغنياء. وهل نصيبهم الثمن قلت أو كثرت، أم نصيبهم بقدر عملهم؟ قولان للعلماء، والمشهور الثاني بقدر عملهم. وإن نقص الثمن عما يستحقونه زيدوا من خمس الخمس من بيت المال. والمراد العمال إذا لم يكن لهم رزق من بيت المال ولم يكونوا موظفين يستلمون رواتب. فإن كانوا يستلمون رواتب فرواتبهم تكفيهم ولا يحل لهم أن يأخذوا زيادة. والعمال المستحقون هم من يكلفهم الإمام بذلك. أما الفرد إذا كلف شخصا بتفرقة صدقته فلا يحل أن يعطيه منها على أنه من العاملين عليها، وإنما يعطيه أجرته من ماله غير الزكاة. أنت أعطيت شخصا دراهم يوصلها إلى مستحقيها واحتاج إلى سفر ونحو ذلك، فلا يحل أن تقول له كل منها حتى ترجع، أو أنفق على نفسك منها، بل عليك أن تعطيه أجرته من مالك إذا لم يكن متبرع. فالذي يعطي العاملين هو الإمام إذا كلفهم بذلك. وهل يكون العامل ممن لا تحل له الصدقة لكونه غني أو لكونه من أهل البيت، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، أو لا يكون؟ أما الغني فيكون من العاملين عليها ويأخذ من الصدقة، وإن كان غنيا كما ورد في ذلك الحديث. وأما من لا تحل له الصدقة لكونه من بيت النبوة من بني هاشم فلا يكون عاملا على الصدقة، وإن كان عاملا فلا يأخذ إجرته منها، وإنما يأخذ من بيت المال. فقد جاء الفضل بن عباس وآخر معه من بني هاشم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهما على الصدقات ليصيبا منها، فأخبرهما صلى الله عليه وسلم بأن الصدقات أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فالعامل على الصدقات يكون غنيا ويأخذ مقابل عمله منها وإن كان غنيا، وأما من بني هاشم فلا يأخذ منها. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم مؤلفة، مطلوب تأليف قلوبهم، استجلاب مودتهم. هؤلاء أصناف كفار ومسلمون، مسلمون أقوياء الإيمان أو ضعفاء الإيمان، رؤساء قبائل وعشائر يعطون لمصلحة الإسلام والمسلمين لا لمصلحتهم الخاصة، وإنما من أجل مصلحة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطى كافرا صفوان بن أمية من غنائم حنين قبل أن يسلم صفوان، وأعطى مسلمة الفتح قبل أن يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولم يعط المهاجرين والأنصار اطمئنانا على ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله، فيعطى الرجل الكافر ترغيبا له في الإسلام أو لكف شره عن الإسلام والمسلمين، ويعطى ضعيف الإيمان من أجل أن يتقوى إيمانه بالعطاء، ويعطى رئيس القبيلة من أجل أن يمنع قبيلته من التعدي على أموال المسلمين، ويعطى رئيس القبيلة المسلم وإن كان مؤمنا من أجل أن يؤمن ويسلم نظيره وشبيهه. نعطي هذا من أجل أن يأتينا الآخر البعيد الذي لم يسلم بعد، حينما رآنا أعطينا المسلم رئيس القبيلة أو العشيرة أو المعظم في قومه أعطيناه لعل ذاك يأتينا من أجل هذا العطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الجزيل لهؤلاء، وقد أعطى عليه الصلاة والسلام رجلا غنما بين جبلين في واد مملوء بالغنم بين جبلين، فذهب إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية وهو لم يسلم بعد، وأعطى شيبة بن عثمان الذي هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطاه، حتى إنه قال: كان أبغض الناس إلي. ثم صار بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ملك قلبه عليه الصلاة والسلام بالعطاء، وقد هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه إلى حنين وهو لم يتمكن الإيمان من قلبه، أظهر الإسلام فقط، وكان يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يريد قتله. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب منه وأخبره بما يريد بوحي من الله جل وعلا، وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فسكن قلبه ودعا له فآمن رضي الله عنه وحسن إيمانه. وكان يعطي هؤلاء العطاء الجزيل ترغيبا لهم في الإيمان ودعوة لغيرهم، ولم يكن ذلك لغرض شخصي يتصل بهم، بل لمصلحة الإسلام والمسلمين. إذن فالمؤلفة قلوبهم قد يكونوا كفارا ومسلمين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ورؤساء قبائل ومن على أطراف بلاد المسلمين من أجل حماية الثغور، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سهم المؤلفة قلوبهم، هل هو باق ويصرف لهم أم انتهى بعد أن أعز الله الإسلام والمسلمين. يرى بعضهم أن سهم المؤلفة قلوبهم انتهى، فعمر رضي الله عنه لما جاء أبو سفيان يريد العطاء الذي كان يعطاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر، قال: إنما سهمك كسهم أي واحد من المسلمين، وقد أعز الله الإسلام عنك وعن نظرائك، أو كما قال رضي الله عنه، وقال: سهمك كأي سهم لفرد من أفراد المسلمين لا ميزة لك عليهم. فيرى بعض العلماء أنه لما أعز الله الإسلام والمسلمين وصار المسلمون ليسوا بحاجة إلى المؤلفة قلوبهم أن سهمهم انتهى ويرد على بقية الأصناف. ويرى جمهور العلماء بأن سهمهم باق، وهذا مرده للإمام إذا رأى المصلحة في إعطاء شخص أو أشخاص من الزكاة لمصلحة الإسلام والمسلمين فله ذلك. والمؤلفة قلوبهم لا يعطيهم الأفراد، وإنما الذي يعطيهم الإمام، فإذا رأى المصلحة بإعطاء هذا من أجل كف شره أو تقوية إيمانه أو درء مفسدة قد تحصل من قومه أو لحماية ما حوله من الجهاد، وسواء كان شره باللسان أو بالفعل، فإذا رأى الإمام المصلحة في إعطائه أعطاه. وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. وفي الرقاب مضى أربعة أصناف وبقي أربعة. الأربعة الأول الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، والأربعة الباقون الغارمون وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أربعة وأربعة. الأربعة الأول قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، اللام للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالأربعة الأولى باللام للفقراء والمساكين، والأربعة الباقية بفي. ما الفرق بينهما؟ التمس العلماء رحمهم الله الفارق، فقال بعضهم اللام في الأربعة الأول للملك، لأن هؤلاء يأخذون الزكاة ويتصرفون فيها كيفما شاءوا، هي ملك من أملاكهم. في أي سبيل، في أي شيء أرادوا إنفاقها فيه يتصرفون بها. وأما الأربعة الأخيرة فيأخذونها من أجل ما ذكر فقط، فالمكاتب كما سيأتينا يأخذها لسداد دينه، الدين الذي عليه لسيده فقط، يأخذ الزكاة لا يأكلها، وإنما يسدد بها الدين الذي لسيده. والغارم يأخذ الزكاة لا يشتري بها عقارا وبيوتا له ليعيد تجارته السابقة، وإنما يسدد بها ما التزم من دين فقط. وفي سبيل الله يأخذها للجهاد في سبيل الله، وابن السبيل يأخذها ما دام كذا ابن سبيل، وإذا وصل واستقر في بلده وماله بين يديه فلا تحل له. وهذا وجه حسن في أن الفقير يأخذها لفقره ويتصرف فيها كيفما شاء، إن كان عليه دين يسدد دينه، يشتري بها نفقة لأولاده، يشتري بها مسكنا يسكنه، يشتري بها متاعا له، يصل بها رحمة، يفعل بها ما شاء. وكذا المسكين والعامل والمؤلف، هؤلاء إذا أعطوا من الزكاة يتصرفون فيها كيفما شاءوا، وهي ملك من أملاكهم تكون. وفي الرقاب وما بعده تصرف من أجل هذه الصفة التي اتصف فيها فقط، وفي الرقاب يعني أن الزكاة تعطى لشراء الرقاب المسلمة لتعتق، وتعطى للمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده على نجوم يؤديها فيعان على دينه، أو يعطى كامل دينه من أجل أن يعتق. لكن هل له أن يأخذ الزكاة ويشتري بها بيتا، أو يتصدق بها، أو يصل بها رحمه، أو ينفقها، أو نحو ذلك؟ ليس له ذلك. هذا على توجيه بعض العلماء رحمهم الله استفادة من ورود في بعد اللام، اللام في الأربعة الأولى وفي الأربعة الباقية. وفي الرقاب تصرف الزكاة في شراء الرقاب المسلمة المملوكة، رقيق مملوك يشترى من مال الزكاة فيعتق، رقيق اشترى نفسه من سيده على أن يعطي سيده في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا، فنعطيه هذه الأقساط من مال الزكاة فيعتق. وألحق بذلك العلماء الأسرى من المسلمين في أيدي الكفار، يكون الجهاد من المسلمين للكفار، فقد يقبض الكفار على بعض المجاهدين من المسلمين فيكون أسيرا عندهم ولا يطلقه إلا بمال، فندفع الفداء من أجل أن يطلق الكافر هذا المسلم الذي وقع أسيرا في يده. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو من لحقه غرامة مالية عليه دين كثير، إما استدان لحظ نفسه وخسر وتراكمت عليه الديون يعطى من الزكاة سداد دينه، هذا يقال غارم لحظ نفسه. الآخر غارم لإصلاح ذات البين، كأن يكون شيخ قبيلة حصل قتال بين فئتين فأراد أن يصلح بينهما والتزم لهذه بمال أو التزم والتزم لهذه بمال أو وجد قتيل لا يدرى من قتله وأولياؤه اتهموا قبيلة والقبيلة تقول أنا بريئة من دم صاحبكم ويخشى أن يتعدى أولياء المقتول على المتهمين فيقتلوا منهم فيحصل القتل الكثير فيأتي الغارم لأولياء المقتول ويقول أنا ألتزم لكم بدية صاحبكم وأزيدكم عليها فهذا غارم لإصلاح ذات البين من أجل أن يصلح بين فئتين بين قبيلتين بين شخصين فإذا غرم هذا المال لإصلاح ذات البين فنعطيه من الصدقة لسداد ما التزم به وإن كان غنيا وسواء كان ماله الخاص يفي بما التزم به أو لا يفي فنعطيه مقدار ما التزم به ونوفر له ماله ترغيبا في هذا العمل الجليل لأن الإسلام يرغب في إصلاح ذات البين وفي السعي للإصلاح بين الأخوين أو بين القريبين أو بين القبيلتين أو بين البلدين أو بين الدولتين يحرص الإسلام على الإصلاح بين الفئتين المتناحرتين إذا كانتا مسلمتين يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما والله جل وعلا العظيم يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما فالمصلح بين الفئتين خوفا على ماله من أن يذهب من أجل الإصلاح ثم إذا أراد في المستقبل أن يصلح ما استطاع أو يكسل عن الإصلاح نقول له ما التزمت به من مال لهذه الفئة أو للفئتين معا ندفعه لك من الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة لما جاءه يطلب من الصدقة لحمالة تحملها قال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها نعطيك إياها لأن قبيصة تحمل حمالة من أجل الإصلاح قد يكون الدين على الشخص الذي لحظ نفسه نتيجة سفه وفسق وأعمال غير صالحة وتراكمت عليه الديون فهل نعطيه من الصدقة؟ الجواب لا نعطيه من الصدقة حتى يتوب إذا تاب وظهر لنا أمارات وعلامات صدقه في التوبة أعطيناه من الصدقة لسداد دينه. أما إذا كانت نتيجة أعمال غير صالحة وهو على حالته فلا يجوز لنا أن نسدد دينه من الصدقة، لا نسدد من الصدقة إلا إذا تاب وظهرت علامات توبته واضحة، ولا يعطى هذا لسداد دينه وله عقار أو مال حتى يستوفيه يصرفه كله في السداد وما بقي يعطى من الصدقة. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى من الصدقة وإن كان غنيا ويوفر له ماله، لأن نفع الأخير متعدي والأول نفعه قاصر على صاحبه. إذن فالغارم لإصلاح ذات البين، الغارم نوعان: غارم لدين عليه خاصة، وغارم لإصلاح ذات البين. الغارم لدين عليه خاصة لا نعطيه من الزكاة وله عقار، يكون الشخص له مال عظيم فخسر خسارة عظيمة وتراكمت عليه الديون، لكن له عقار ويريد أن يوفر عقاره ويأخذ من الزكاة ليسدد ديونه، هل يعطى؟ لا، حتى يصرف عقاره في سداد الديون وما بقي يسدد من الزكاة. الغارم لإصلاح ذات البين يوفر له ماله ويعطى من الزكاة ترغيبا له ولنظرائه في هذا العمل. والغارمين وفي سبيل الله، فالمراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، وبعض العلماء قال الحج من الجهاد في سبيل الله، من سبيل الله. يعطى المجاهد وإن كان غنيا، من يريد الخروج للجهاد له مال بين يديه يريد أن يوفره لأولاده لأنه يتوقع أن لا يرجع إليهم، فلا يحب أن يفجأهم بنفسه وماله ويبقون عالة على المجتمع، فأحب أن يبقي ماله لولده ولأهله، نعطيه من الزكاة ليخرج به للجهاد ترغيبا له في هذا العمل، لأن الجهاد فيه إعزاز للإسلام والمسلمين وفيه قمع للكفار، وما ترك المسلمون الجهاد إلا ذلوا وضعفوا أمام أعدائهم. فرغب الله جل وعلا في الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه، لأن من المسلمين من يستطيع الخروج بنفسه ولا يريد الخروج بماله أو لا مال له يخرج به، ومن المسلمين من لا يستطيع الخروج بنفسه لكن أعطاه الله المال فيمون غيره بهذا المال، فمن أراد الخروج في سبيل الله يعطى من الزكاة وإن كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.